الآمرة، الروايات الآمرة بالتمسك بالكتاب، فإنها هذه النصوص حجة في حق هؤلاء، يعني المسافهين بها المخاطبين بها. فإذا ثبتت حجة فيثبت مضمونها في حقنا أيضا بقاعدة الاشتراك. وما هو مضمونها؟ لزوم الرجوع إلى الكتاب الكريم من دون حادث إلى تفسير. هذا بينا، ثم بينا إذا تذكرون، هذا كله تكرار ترى، ثم بينا إذا تذكرون قلنا ومما ذكرنا يتضح بطلان ما أفاده الفاضل القمي. فإن القمي ذكر أنه قد يقول القائل رواية الثقلين أو الثقلين تدل على حجية الظواهر في حقنا أيضا، نحن غير المقصودين بالإفهام، هذه الرواية الشريفة تدل على حجية الظواهر في حقنا، بتقريب أنها تقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن أمرت التمسك بالقرآن الكريم، فيجب علينا الرجوع إلى القرآن الكريم. هذا إشكال هو أسأله عن نفسه، ثم أجاب عنه إذا تذكرون بأن هذه الرواية أقصى ما فيها ظهور، فالاستدلال بها على حجية الظهور مصادر. نحن ماذا أجبنا إذا تذكرون؟ بجوابين، جواب ظهر مما سبق وجواب لم يظهر مما سبق. طبيعي الشيخ هو الذكر في مقام التوضيح الجواب الذي لم يظهر مما سبق. الذي ظهر مما سبق هو أن يقال بأنه نحن نتمسك بهذه الظواهر في حق هؤلاء لا في حقنا، فإذا ثبت مضمونها في حق هؤلاء، يعني المقصودين بالإفهام، يعني المخاطبين بها، فنتمسك بقاعدة الاشتراك في حقنا، فيثبت مضمونها في حقنا. هذا قلنا لم يظهر مما، هذا ظهر مما سبق لكن لم يذكره الشيخ. وأما الجواب الثاني الذي ذكره هنا ولم يتضح مما سبق، هو أنه نحن نتمسك بأحاديث أخرى غير حديث خبر غير حديث الثقلين، فإن حديث الثقلين يمكن أن يرد عليه ما ذكرته من أنه ظاهر، التمسك به يكون مصادرا. بس درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن، هذا كله كان تكرار، درسنا الجديد من الآن. بل يمكن أن يقال خبر الثقلين أصلا ظهور ما فيها ما في حجية الكتاب. فرق بين هذا الكلام الذي تبيناه وبين ما سبق، ماذا ما سبق؟ كان يقول الشيخ احنا ما نتمسك بما ده خبر الثقلين حتى تقول لي هو ظاهر، بل نتمسك بأحاديث أخرى صريحة في هذا الباب تدل على جواز الرجوع إلى الكتاب الكريم بلا حاجة إلى تفسير أهل البيت. الآن في هذا الجواب الذي اليوم ذكر الشيخ رحمه الله، في هذا الجواب الذي ذكر الشيخ رحمه الله يقول على أنه يمكن أن يقال خبر الثقلين مو فقط ما بي، مو فقط هو ظاهر ليس بصريح، بل لعله أصلا ظهور ما في جواز الرجوع إلى الكتاب والتمسك به، لأن خبر الثقلين يقول ما إن تمسكتم بهما، بهما يعني بهما بأهل البيت وبالكتاب، والتمسك ما هو معنى؟ يعني التمسك معناه يعني أرجع علما إلى الكتاب، إلى ظواهر الكتاب أخذ بها، أو إلى ظواهر السنة أخذ بها، هيك معناه؟ يعني التمسك شلون يصير؟ فصير التمسك ما إن تمسكتم به، التمسك شلون يصير؟ له صورتان، صورة الأولية هذا الآن أرجع إلى الكتاب الكريم وألاحظ الظواهر الموجودة في الكتاب الكريم وأسير على ضوئها، أرجع إلى السنة الشريفة وألاحظ ظواهرها وأسير على ضوء الظواهر، مرة تمسك هذا معنى. إذا فسرناه هيك تفسير، هذا ينفعني وما ينفعنا هذا التفسير؟ يدل على حجية الظواهر يولا، بل يدل علينا على حجية الظواهر وينفعني. لكن يا أخو يا أخي أكفر التفسير ثاني علما إلى التمسك الكتاب والسنة، وهو أن يكون المقصود ما إن تمسكتم بهما، يعني بالمضمون، بالمضمون يا أخي، يعني بما تعطيه الظواهر، ما تعطيه الظواهر هو المضمون، يعني بآراء أهل البيت سلام الله عليه، بآراء القرآن الكريم الكريم. بس الآراء من أحصلها؟ الآراء أحصلها مثلا ماذا؟ بطريق آخر، مو عن طريق التمسك بهما، بالظواهر، بعد أن يثبت على أن هذا هو رأي أهل البيت، بعد أن يثبت أن هذا هو رأي القرآن الكريم، التمسك به بهذا الرأي، التمسك بالقرآن، فإن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا، هذا هو المقصود. فالمقصود ما إن تمسكتم بهما، يعني بهما بمضامينهما مو بظواهرهما، لا بالمضامين التي تكتب تتضح منه، مو إلا من طريق أنت تأخذ الظاهر، اتضحت لك ماذا؟ من طريق تفسير أهل البيت، أهل البيت فسروا لك ماذا؟ القرآن. فإذا تمسكت بالقرآن بعد التفسير، لا أنا ما راجعت الظواهر، وإنما تمسكت بمن؟ بأحاديث أهل البيت، هم فسروا القرآن، هذا ليس تمسك بظواهر القرآن، لكن مع ذلك يصدق أنه تمسك بمن؟ بالقرآن. فالتمسك بالقرآن لا يلازم التمسك بمن؟ بظاهر القرآن. بل التمسك بالقرآن يمكن أن يقال يحصل بما؟ بأن أتمسك بمضمونه، بمضمون القرآن، مثل مضمون القرآن تارة ماذا؟ أخذه من الظواهر، وتارة أخذ المضمون بما؟ من غير الظواهر، بتفسير من قبل الأئمة سلام الله عليهم. إذن هذا الحديث، حديث الثقلين، ما إن تمسكتم بهما يمكن أن يقال، الجواب الأول، الجواب الأول يقال على أنه ظاهر، نحن لا نرجع له، إنه وإن كان ظاهر لكن لا نرجع له، وإنما نرجع لمن؟ إلى أحاديث أخرى صريحة في جواز الرجوع إلى ظاهر الكتاب. بل أكثر نقول، هذا جواب الثاني، أن هذا حديث التقليل أصلا لعله يمكن لقاء يقول لا ظهور فيه في حجية ظواهر الكتاب، لأنه يقول ما إن تمسكتم، والتمسك معناه يعني الأخذ بمن؟ بالمضمون، بآرائهم، ليس معنى التمسك يعني الأخذ بمن؟ بنفس ظواهر الكتاب الكريم، وعن طريق الأخذ بالظواهر حينئذ نثبت أن هذا الحكم يجب السير على ضوئه، والأخذ به يصير طاعة أو مخالفته تصير معصية، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود الأخذ بالمضمون. هذا نظيف في الاستعمالات العرفية، أتعدنا نقول الذي يتمسك محفوظ السلامة بنهج البلاغة يخاطب دول أهل السوق، نقولهم يا أهل السوق أنتوا إذا تتمسكون بنهج البلاغة نسبخوا جواكم الصيرون، يعني أخذكم هم زين الصيرون، سلوككم هم يصير كل الزين. يا أخي هذا الكلام شيده أقصى ما يقول أنه مضامين نهج البلاغة لو خدتوا بيها سلوككم يصير صالح، ما يدل على أنه هو هذا الذي يبيع باذنجان، يعني لازم على أنه يصغي لنهج البلاغة وينبس نظارة ويقعد يطالع بهم، ما يصير من عدة شيء يا أخي. فالتمسك بنهج البلاغة يعني بمضمونه بعد أن يفسره لك من؟ طالب العلم، بعد أن يفسره لك لو أخذت بمضمونه، لا هذا المقصود إن تمسك بنهج البلاغة، وليس المقصود إن تمسك يعني هو حتى طالع نهج البلاغة، فلعله هنا في حديث الفقه أو أكثر من لعله، هذا هو المقصود. فنطبق العبارة، يلا يا أخي. لذلك يقول قدس سره، يقول وأنبل بل يمكن، وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره. الجواب الأول ذكره، قال احنا ما نتمسك بخبر الثقلين، بأحاديث أخرى وتلك صريحة في جواز الرجوع إلى الكتاب بلا تفسير من قبلين أئمة. الآن يريد يقول بل يمكن، يقال حديث الثقلين أصلا ليس له، وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره إلا فيما إلا هو ظاهر في هالنقطة، في أنه يجب الإطاعة يحرم المعصية، هالنقطة الذي إطاعة بما نصير إطاعة، الإطاعة بما تصير بالأخذ بمضمونه، والمعصية بما نصير بترك مضمونه، هالنقطة يجب أنه لازم إطاعته إذا كان مثل الحديث هو يقول ما إن أطعتم الكتاب والسنة، هل معنى ذلك أنه يجوز لكم الرجوع إلى الكتاب؟ لا، إنما يدل على وجوب الإطاعة بعد اتضاح المضمون من ذلك. نمنع ظهور إلا في وجوب الإطاعة وحرمة المخالفة، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بالإطاعة والمعصية. هو الظن منين يحصل؟ الظن منين يحصل؟ الظن بالإطاعة من طريق الظهور، ظن الظهور يا أخي. بعد وقت مو في مقام يريد يقول لك هذا الظن الظهوري الذي يحصل من الظهور الذي به يحصل تسخط الإطاعة والمعصية. نحن نقول هذا إطاعة ومعصية عملنا. الظهور إذا سخط لنا أن هذا واجب فالسير على ضوئه يصير إطاعة وتركه يصير معصية. فتثبيت الإطاعة والمعصية صار بينا بالأخذ بهذا الظهور بالظن الظهور. يقول وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما، يعني بينا أنت بهما أنا قلت يرجع على الإطاعة والمعصية، يمكن لا يرجع على الكتاب والسنة. ليس في مقام اعتبار الظن، لكن مناسب يكون منهما، لا يقول بهما، مناسب يكون يقول منهما مو بهما. إيه؟ وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل من الكتاب والسنة، يعني الظن الظهور، يعني الظهور يتمثل الظن بالظهور بعد أحسن. وليس في مقام اعتبار الظهور الحاصل من الكتاب والسنة، هذا أحسن يا أخي. مقصودة هو هذا بعد، لأن الظن ويحصل الظهور. ليس في مقام اعتبار الظن الحاصل منهما في تشخيص الإطاعة، مو إذا أخذت بالظهور هو يشخص فيها الإطاعة والمعصية. فهو ليس في مقام أنه خذ الظهور المشخص، وإنما في مقام أنه لو اتضحت لك مطالب القرآن ومطالب أهل البيت فالأخذ به واجب، وهذا لا يدل على حجية الظواهر عليه. نظير المثال الذي مثل ثمان صاحب الباذنجان، تفهم؟ لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أنه مثلا هذا تفسير مثلا مثلا مخالف لظاهر حديث التخليق مثلا، لكن أنا أراه تفسير نابل. ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام إلى آخره. اليوم نريد نقرأ معالم شوينا، معالم نريد نقرأ معالم، لا تقول خلصنا المعالم إحنا بالقوة، نريد نقرأ معالم لكن نبذهنك لعله هذا المطلب، فلذلك نشرح. صاحب المعالم رحمه الله أتعد فرد مطور في مصحف حجية الأخبار، اي في مصحف حجية الأخبار. إذا يراجع الإنسان ذات المطلب لعله يطلع من ذات المطلب أن صاحب المعالم يريد يقول نفس ما قال القمي، يعني القمي فصل بين القصد الإمام وبين لعل بعض معانها متسع من حباب يريد تراجع المعالي. فأنا أبين لك المضمون وبعدين تراجع. لا لا ما يحتاج تراجع، عبارتي أنها نصها مذكورة. المقصود أنه في مبحث الأخبار حجية خبر الواحد، صاحب المعالم استدل على حجية خبر الواحد بكم دليل؟ تذكر ما تذكر؟ بأربعة أدلة أظنهم، أربعة. رابع تلك الأدلة، رابعها دليل الانتداب. دليل الانتداب هو شيء تبين حجية كل ظن، وواحد من تلك الظنون هو الخبر. فإذا تم دليل الانتداب إذا سبب عندنا حجية الخبر، لأنه من أوضح مصادر الظن، فتمسك بدليل الانتداب. لكن ما سمى دليل الانتداب، بس لعلك تروح للمعالم وتلبس نظارة وتعاين منا ومنا تريد تلقى عنوان دليل الانتداب. الرابع دليل الانتداب، لا لا كما موجود في من في الرسائل إن شاء الله يجينا، هو هنا يجينا يسميه ماذا؟ الدليل الرابع التمسك بدليل الانتداب، يجينا بعدين. المقصود هناك ليس من دليل الانتداب، لكن واقعه هو دليل الانتداب. شوف شو يقول دليل الانتداب شلون بينه، شوف يعني بالله جميل. قال بعدين أبين لك نقطة الشاهد، شاهد نوي التلتفت لهذا المضمون كله لعل في هذا المضمون شيء من الدقة فالكتب، لكن قارئة معالم بعد ذلك لعل في شيء من الدقة فالكتب لحتى ماذا جيدا. بعدين أبين لك نقطة استشهاد. قال الدليل الرابع على حجية الخبر هو الانتداب، هو الانتداب أنا أقوله، وذلك بأن يقال بأن أغلب الأحكام بعض العلم بها علينا منتد، لا يمكن أن نحصل علم بها، لأن الذي يحصل لنا العلم بالأحكام شنو يا أخي؟ إذا هنشوف دليل موجودة ولا وسائل، وسائل تحصيل العلم، بالحكم موجودة يا ولا يا ضرورة يا إجماع يا خبر متواتر هي بعد قاعدة تركيه يفيد العلم دمي يفيد العلم صحيح لكن مو كل خبر يا أخي ثابت في من بالضرورة أو بالإجماع أو في من بالخبر المتواتر الذي ثابت دمي أمور نادرة يا أخي وأما أغلب الأحكام ما ثابت في ضرورة أو إجماع أو تواتر إذا باب العلم بالأحكام علينا منتهي لا تقول أنت تقول شيخنا أخو أكبر الطريق رأى لا لتحصيل العلم موجود هو كثيرا ما فوق لي ها شنو هو خير التمسك بظواهر الكتاب الراجع القرآن الكريم نأخذ بظواهره فإذا أخذنا بالظواهر يحصل لنا القطع بها بالقطع بالحكم عن طريق الأخذ بظواهر الكتاب إن قلت هكذا أقول لك يا أخي الظواهر لا تفيد إلا الظن أنت مستفد في العقل قلت شيخنا فأنا مستفد تفيد الظن لكن أضمن فرض مقدمة إذا ضمتها راح تفيد القطع ها شنو هي المقدمة وهي أن نقول يقبح من الحكيم أن يخاطبنا بكلام ظاهر في معنى وهو لا يريد ذلك المعنى هذا قبيح يا أخي ولا هاي المقدمة إذا جبناها هذا المقدمة إذا جبناها وضميناها علما إلى ظواهر الكتاب راح تصير النتيجة راح تصير ظواهر الكتاب تفيدنا المراد والمقصود على سبيل الخاص لأن إذا مو مراده هو ذلك الذي تفيده الظواهر إذا معنى ذلك أن الحكيم خاطبنا بكلام وهو لا يريد ظاهر وهو قدير فظواهر الكتاب إذن تفيد الفصحى خذ وسيلة هسه إذا ما تفيد الخاص لا أقل كثير الظن لكن الظن الخاص بلي موسم تفاعل الظنون ما قعدنا نبر الظنون عادية لكن هذا ظن خاص ظن معتبر بسيرة أصحاب العلم بسيرة العقلاء بلي فإذا لو نقول على أن ظواهر الكتاب تفيد الخاص أو نقول بأنها تفيد الظن وإذا صار ظن خاص طبيعي إذا صار الأمر كذلك إذا نقدر نقول باب العلم بالأحكام أو الظن الخاص بالأحكام منفتح علينا فإذا منفتح فلا يثبت أن كل ظن حجة هذا كله قاعد يحكي صاحب المعاني أجابه يمكن أن يشكل علينا إذا إحنا بحسب الظاهر أخذنا لعله ما يثبت عندنا أو نعلم أنه الظاهر هذا هو الصحيح بخلاف ما أراده الله يعني هذا الشيء الذي ظهر إلينا يعني هو ظهر عندنا ولكن بخلاف ما أراده الله هذا إحنا نقول لو ما كان مراد هذا الذي يعطيه الظاهر كان يريد شيء مخالف لهذا الظاهر طبيعي هذا من عنده هذا الظاهر صحيح الذي يريده لكن احنا بعكس ما اراده هذا مو ظاهر يعني تفترض هو ظاهر يا مو ظاهر اذا تفترض ظاهر ويكون نفسك يعني احنا من عنده ظاهر فنقول ناخذ بهذا الظاهر فاذا ما يريده قبيح اذا تفترض تقول لا لعل المعنى الظاهر هو شيء اخر هذا معنى ما تظهر احنا قاعد نصرف ظهور ماذا موجود فإذا الظهور موجود نقول الأخذ بهذا الظواهر يمكن أن يورد القط لهذا الكلام الذي بينا فالخلاصة صاحب المعالم بعد ما أسكل هذا على نفسه أجاب وقال بأن الظواهر صحيح تفيد القطع بعد ظن هذه المقدمة استفدت بس شوي لنقطة الاستشهاد لعله راح نوصل صحيح بعد ظن هذه المقدمة الظواهر قد تفيد القاتل لكن يا أخي هذا لو قلنا بأن الخطابات القرآنية شاملة ثابتة شاملة لنا خطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام ونظائر ذلك إذا قلنا هالخطابات شاملة لنا يعني نحن مخاطبون كما هؤلاء كانوا سلمان ومقداد لون كانوا مخاطبين احنا اذا كنا مخاطبين خطاب يشملنا صحيح نقدر نقول هذا خطاب شامل لنا فظواهره تفيد القاط بعد ظن تلك المقدمة اما اذا فرض ان تلك الظواهر ان تلك الخطابات بما انها خطابات شفاهية، جميع خطابات الكتاب يا اخي خطابات شفاهية، خطاب الشفاهي عن شنو؟ مثل يا ايها الذين امنوا يحتاج الى وجوب مشافة واشافه، اذا ماكو مشافة ما اقدر اقول يا ايها الذين امنوا، ما يصير خوف. هذا اكو بعض الخطابات غير شفاهية، اقعد اسمع اقول استغفر الله ربي واتوب اليه، يا اقول زيد قائم امر جالس، هاي مو خطابات شفاهية، ما تستدعي وجود مشافة موجود. وإن كان مثل قبيح هذا واحد يتكلم بالفضة فارغة والمكان فارغ، لكنه ماذا؟ هذا لا يستدعي وجود مشافة على أي حال. فالمقصود على أن الخطابات القرآنية كلها شفاهية، وإن كان بعد نجلنا نقول هذا باطل، هو كل الخطابات على شنو؟ كل القرآن يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها، ما أصلي كل القرآن على أي حال. فكل الخطابات شفاهية، وإحنا قارين بالمعالم في بعض اصول المعالم قارين هنا، اصلا الخطابات الشفاهية مختصة دينا بالحاضرين ولا تشمل الغائبين عن مجلس التخاطب فضلا المعدومين المعالم. يا اخي اكو هذا البحث، فاذا الخطابات القرآنية لا تشملنا لاننا من المعدومين، فاذا ما تشملنا تلك الخطابات اذا على هذا الاساس ما نقدر نقول عن هذه الظواهر حجة في حقنا. لعله في صفح شاشة، لعله أصفر القرين ناصبها الشارع، على خلاف ذلك على خلاف ذلك الظهور، هذا كله يحكي منه صاحب المعاني. ثم فعل وليش ما نتمسك بقاعدة، ليش ما نتمسك بقاعدة الاشتراك؟ يعني هسه الظواهر في حقنا ما تجي قبل، ليش؟ يعني الظواهر مختصة هذه الخطابات لمن؟ بالحاضرين، إن ما شاملتنا، إذا إحنا ما شاملتنا فما نقدر نقول هي حجة علينا حتى تفيد القصد. فوخا نقول نتمسك بقاعدة الاشتراك، يعني بأن هيك نقول على أنه هذا الحكم الذي يستفاد من الظاهر ثابت في حق هؤلاء، فإذا ثبت في حق هؤلاء يثبت في حقنا أيضا بقاعدة الاشتراك، ويحصل لنا العلم بهذا الحصول. مصاحب المعلم يريد يقول علم بالأحكام، ما يحصل. قد واحد يقول يمكن تحصل علم بالأحكام عن طريق قاعدة الاشتراك، لأن نقول هذه الظواهر حجة في حق ذولاك، فإذا ثبت الحكم في حق ذولاك على سبيل القطع يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك، يحصل قطع بهذا الحصول بعد ضمن قاعدة الاشتراك الثابتة بمن قاعدة الاشتراك بالضرورة وبالإجماع على أن كل حكم ثبت في حق ذولاك يثبت في حقنا. فتحجر القاعدة الاشتراك إنما هي مختصة في بعض، لا ليست ثابتة في كل مورد، إنما هي ثابتة في مورد لا تكون فيه قرينة على الخلاف. أما إذا فرض أنه عد قرينة على خلاف الظواهر فقاعدة الاشتراك بعد ما تمشي، وبعض الظواهر عد قرائن على إرادة خلاف ظهورها، علمنا تلك القرائن بالإجماع أو بغير الإجماع. ثم قال ولعل الشارع اعتمد على تشميل القرائن الأخرى على الخبر، بأن نفرض أن هذا الخبر الذي موجود بين أيدينا قد اعتمد الجامع الاشتراك من ثقة من عادل، قد اعتمد عليه الشارع في مخالفة الظهور، إذا اعتمد عليه إذا قاعدة الاشتراك لا يمكن تطبيقها، قاعدة الاشتراك مختصة بمورد لا يوجد فيه خبر جامع. انتهى كلامه، صدق سره، نطبق هذا تهرس كلامه دورنا حتى نطبق العبارة. محصل كلامه يقول الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد التمسك بدليل الانفداد، حيث يقال باب العلم علينا منفد، باب العلم بالأحكام فيثبت كل ظن حجة، فإذا صار كل ظن حجة من جملة الظنون هو خبر الواحد فيصير خبر الواحد حجة، هذا مضمون دليل. لكن كيف باب العلم منفد؟ قال لأن الأمور التي توجب العلم بالأحكام إما ضرورة إما إجماع وإما ماذا؟ خبر متواتر، هذه ما موجودة في أغلب الأحكام. أصل البراءة لا يزيد القطع أقصى ما يزيد الظن. وأما ظواهر الكتاب فظواهر الكتاب صحيح بعد ظن تلك المقدمة، وهي أنه يقبح من الحكيم أن يخاطبنا بكلام فاسي معنى وهو لا يريده، صحيح بعد ظن المقدمة سوف تكون مفيدة للخطأ، لكن إنما تكون مفيدة للخطأ إذا قلنا الخطابات القرآنية كاملة لنا، فنقول هي كاملة لنا ولها ظهور، هذا الظهور بعد ظن المقدمة يفيد القطع لنا. لكن الخطابات القرآنية بما أن كلها شفاهية فهي مختصة بنا بالحاضرين، فإذا كانت مختصة بالحاضرين فلا يمكن التمسك بظواهرنا بظواهرها في حقنا. ثم قال بأنه هكذا قد يقال نتمسك بقاعدة الاشتراك، فنقول إذا ثبت الحكم في حق هؤلاء ثبت في حقنا بقاعة الإسلام، فيحصل قطع بثبية الحكم في حقنا. لا نقول باب العلم منسف، قال على أنه قاعدة الاشتراك إنما يمكن تطبيقها في مورد لا يوجد قرينة على خلاف الظهور، ولعل القرينة في مقامنا موجودة وهي الخبر الواحد الذي يجيئنا مخالف علما لظاهر الكتاب. إذا عدنا خبر مخصص للكتاب فهذا قرينة على مخالفة الظهور، لعل الشارع اعتمد في تفسير تلك القرينة على هذا الخبر، وما اعتمادي على هذا الخبر فلا يمكن حينئذ أن نتمسك بقاعدة الاشتراك. إذا العلم ما يمكن تحصيله، فإذا العلم ما يمكن تحصيله يثبت كل ظن حجة ومنه خبر الواحد. هذا كل ما أفاده صاحب المعالي. لكن نقطة الاتشهاد يا أخي مين؟ نقطة الاتشهاد مين؟ قال أن الخطابات القرآنية مختصة بهؤلاء فلا تكون حجة في حقنا. لا تكون حجة في حقنا ليش؟ لا تكون حجة في حقنا ليش لا تكون حجة في حقنا إذا الخطابات مختصة بهؤلاء؟ لعله من الجهة التي أفادها صاحب القوانين، لأنه إذا مختص بذولات راح يصيرون ذولات فقط مقصودين بالإفهام، وإحنا ما مقصودين، والخطابات حجة في حق المقصود. لعل هذا مقصود، بس أكو احتمال آخر ترى لعل مقصود يريد يقول هيك أن الخطابات مختصة بذولات، فإذا مختص بذولات مصير حجة في حقنا من أي باب؟ من باب ذولات المخاطبين الأول، وأما نحن فلسنا بمخاطبين، والظواهر حجة في حق المخاطبين فقط دون غيره. هذا هم ترى احتماله، شنو فرق هذا عن ذلك؟ لكن إن نقول على أنه ماذا؟ يريد يفصل بين المخاطب الإسلامي وغير المخاطب. الآن نقول لا، يريد يفصل بيننا وبيننا، بين المخاطب وغير، يعني هذا الفرق التفصيلي جيد راح يصير، والمخاطب لا يلزم أن يكون مقصود، بس لعل هذا مقصوده، إذا هذا مقصوده لذلك هذا يصير تفصيل جديد. ولأجل هذا الاحتمال قلنا لعل صاحب المعالي في كلامه يريد ما أفاده، ليش قلنا لعل ما تذمنا؟ لأجل وجود هذا الاحتمال فنطبق العبارة. ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل، في هذا المقام ياهو يعني في مقام البحث عن الظواهر حجة الظواهر ذكره وين؟ في بحث خبر الواحد، يحتمل التفصيل المتقدم يعني يحتمل تفصيل الحمل لا بأس بالإشارة إليه. من قال يحتمل؟ ليش قال يحتمل؟ ما قال جزما، لأن كلام صاحب المعالم كلام ذو وجهين، يحتمل يريد تفصيل القمي ويحتمل لا يريد التفصيل بنفسه. لذلك يقول قال في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد ذات، وهو دليل امتداد هذا وإن لم نعنوه بذلك، قال في هذا الدليل بعد ما ذكر امتداد باب العلم في غير أحكام ضرورية، في الأحكام الضرورية مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحاج حرمة الزنا، شو الضرورة هذه؟ هاي باب العلم ما منتج فيها. بعد أن ذكر امتداد باب العلم، وين امتداد ذكره؟ في غير الضروري من الأحكام، في غير أحكام الضرورية، وأما في الأحكام الضرورية اللي هي قليلة قضايا ثابت العلم دي، في غيرها قال باب العلم منتج. ليش منتج؟ ليش منتج؟ لفقد الإجماع والسنة المتواترة، مو كل حكم دي سنة متواترة، خبر متواتر أو إجماع، يابخوا عبد البراء عن يجري يابخوا عبد البراء ما يجيب ماذا إلا الظن، بل لعله لا يستفاد منه الظن أيضا. ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن. يا بخو الكتاب مثل استخدم ظاهر الكتاب يقول ولكون الكتاب ظنية دلالة، لام أنا جبتها ترى أنا جبتها، يعني فهمتك أن كون إعلام عطوف عطوف إعلام على كون السابق، كون السابق إعلام عطوف على فاقد على فاقد، يعني شين كلمة فقد الإجماع تصير عبارة لفقد الإجماع ويله، كون أصل البراء ويله، كون الكتاب ظنية الدلاله بعد بما له ظاهر وهو يريد خلاف الظاهر من غير قرينة طبيعية من غير دلالة، يعني من غير قرينة تصرفوا عن الظهور عن ذلك الظاهر. هذا طبيعا يخاطبنا بكلام ظاهر في معنى بلا قرينة. سلمنا يعني سلمنا من يزيد القطع، سلمنا يعني سلمنا من يزيد القطع، لكنه ظن خاص مو كشاعر الظنون، سلمنا يعني لا يفيد القطع، ولكن ذلك ظن مخصوص، يعني ولكن ظن حاصل من ظواهر الكتاب ظن مخصوص، يعني مو من قبيل شاعر الظنون، يعني هو من قبيل ما من قبيل الشهادة، شلون يظن خاص حجة هو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه عن هذا الظن الذي هو ظن خاص إلى غيره إلا بدليل، لأن ظن معتبر من خالف إلا بدليل آخر. لا يقال لأننا نقول، لأننا نقول جواب لا يقال، بعد معانا قاعد يسمع ترى منا راح يبدأ الاستفهام. لأننا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المسافر. سبحان الله أخي شلون حكاية شلون كلها من قبيل خطاب المسافر؟ خطاب المسافر يا أيها الذين يا أي هذا يسموه يعني الذي يبيه أداة نداء أداة خطاب لا تسمونه خطاب المسافر. كل خطابات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين لا هذا في خطاب مسافه ما صحيح. يقول على أنه أحكام الكتاب يعني الأحكام اللي موجودة في 500 آية هم في 500 آية كل 500 آية يا هل ترى فيها ماذا أداة الخطاب؟ لا ليس جميع ماذا سننقل كلامنا علما إلى آيات الأحكام صحيح. لذلك يقول لأننا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المسافر، من قبيل خطاب مسافر انت قرأت بالمعالم وقد مر عليك بالمعالم في الأبحاث المتقدمة أنه طبعا المعالم قاعد يحكي وقد مر أنه مو بنات الشيخ الأنصار قاعد يدور حتى تدور فيما بالرسائل وقد مر يعني في المعالم أنه يعني خطاب المشافهة مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب بسلمان وعمار وأبي ذر وأن ثبوت الحكم في حق البقية ديما يصير مو بالتمسك بالظاهر يصير ديما بقاعدة وأن ثبوت حكمه حكم خطاب المشافهة الحكم الذي يضمن الخطاب في حق من تأخر شموله في حق من تأخره إنما هو ديما يقع الاشتراك يعني بالإجماع وبالضرورة وبقضاء الضرورة باشتراك يعني القاضي ديما وبالضرورة القاضي باشتراك الأحكام بين الكل وحينئذ يعني إذا الظواهر مختصة بدولة خطابات مختصة بدولات فلعله أطهر القرينة موجودة في حق دولات ما موجودة في حقنا لا نتمسك بعد الظواهر فمن الجائز وحينئذ يعني إذا كانت الخطابات مختصة بدولات فمن الجائز أن يكون اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها ولعله أبو قرينة. فإذا أبو قرينة فما نجد بتوسك بين الظواهر لا تقول شيخنا ما نفعل هذا مجرد احتمال ما نفعل لعل لعل أبو قرينة أي لعل هذا بس لعل ما يفيد هذا أقول لك أكثر من لعل بعض القراء انخفناها وقد وقع ذلك في مواضع يعني وقع هذا أنه ماذا أبو قرائن نصبت لهؤلاء بلي تدل على إرادة خلاف الظهور بلي منذ علمناها بالإجماع ونحو الإجماع. فإذا كان يحتمل أبو قرائن فيحتمل الاعتماد في تعريفها يعني يحتمل أن السارع اعتمد في تعريفنا وتبيان سائر القرائن إن اعتمد إلنا لسائرها يعني لسائر القرائن اعتمد في تعريفها إن علامة على أمور أخرى على الإمارات المفيدة للظن القوي اللي بواحد من عدها وخبر الواحد من جملتها. فلعله اعتمد الدارع في تفهيم تلك القديمة علامة على إرادة خلاف الظاهر على الخبر الواحد الذي يفيد ماذا أفضل. فلعل الخبر الواحد الذي يفيد التخفيف مخصر الكتاب جعله الشارع قرينة على إرادة خلاف الظهور. ومع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع مناسب ينتفي ينتفي كما في بعض النسخ حتى ينتفي ينتفي القطع بالحكم بعض ظهور الكتاب ما راح تفيد القطع. ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل يعني والظن الحاصل من غير الكتاب بعد اثنين ناتي يفيدا ماذا ظن. ما نقدر نقول ذاته ظن مخصوص يعني اللي يحصل من الكتاب هذا ليس كبر قبعناتين بالنظر الى اناطة التكليف به يعني اذا تريد تثبت بالظهور التكليف بالنظر اذا تريد تثبت بالظهور التكليف اذا تريد تثبت نقول كما انه غير الكتاب لا يفيد الا الظن بالتكليف كذلك الكتاب لا يفيد الا الظن بالنظر الى اناطة التكليف به الثلاث يفيد الظن غير الكتاب والكتاب بيت الثلاث يفيد الظن نقول الكتاب ارجع يفيد ظن خاص ظن ممكن تساعر الظنون او يحصل قطع منه. يقول لإثناء الفرق بين الكتاب وغير الكتاب أن نقول الكتاب يفيد قطع أو يفيد ظن خاص بينما غير الكتاب من الشهرة لا تفيد إلا الظن المطلق. الفرق مبتني على كون خطابات القرآن متوجه إلينا إذا كنا متوجهين راح نجيب في المقدمة فإذا جبنا في المقدمة راح يحصل الخطا لكن قد تبين خلافه تبين أن خطابات الكتاب ما تشملنا فقطع ما يحصل وظن مخصوص ما يحصل من الكتاب. خب شيخنا خب نبني نتمسك بما بقاعدة الاشتراك فيمكن أن يحصل النحين إذا يعني كان نتمسك بقاعدة الاشتراك يعني نقول على أنه هذه ظواهر الكتاب مختصة بولاك يولا فظهور حجة في حق بولاك يولا فثبت الحكم في حق بولاك يولا فإذا ثبت نطبق قاعدة الاشتراك فراح يحصل لنا قطع بالحكم. يقول ولظهور اختصاص الاجماع والضرورة الدالين على القاعدة في الاشتراك هو قاعدة لا تضرروا اجماع لن يكون اختصاص بما ولظهور اختصاص ولظهور عطف علامة على كلمة الاجماع يعني لاجماع الفرق بين الكتاب وغير الاجماع على ولظهور لا تقل يعني انه خلنا نتمسك بما على كأننا دفع لإحسان مقدر فلعله مدفع لعطف او الحاصل فالمقصود انه دفع لإحسان مقدر كما بين خيبي. ولظهور اختصاص الاجماع والضرورة الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب وقع اشتراك الدول الثابت للاجماع والضرورة الدول ان ما يستفاد من ظاهر الكتاب في حق دولات سلمان ومقداد يثبت في حقنا قاعدة اشتراك الدول يقول هذه القاعدة مختصة بينا بما اذا لم يكن هناك خبر مخالف علما لظاهر الكتاب بغير صورة ولظهور اختصاص الاجماع والضرورة عن المشاركة بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط لشرائط الحجية ما هي شرائط حجية الخبر. يقول الآتي هو صح معاني يقول الآتي الذي أقعد بعدين من عدالة ووثاقة وعمل المشهور مثلا اللي في الشروط الذي يذكرها بعدين فقاعدة الاشتراك تقول أن الحكم الذي يدل عليه الظاهر ثابت في حقه إذا ما في خبر مخالف علما للظاهر بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط المفيدة للظن بغير هذه الصورة وعما في صورة وجود الشرائط الآتية المفيدة للمفيدة للظن بالصفة علما للشرائط يعني فإن التشام من عدالة ووثاقة وعدم مخالفة للسنة في بالتالي أن يحصل الظن من هذا الخبر. فإذا على هذا الأساس قاعدة الاشتراك ما يمكن تبقى تكفينا فإذا ما يمكن فقطع بالحكم ما راح يحصل فإذا قطع بالحكم ما راح يحصل. إذا على هذا الأساس بعض العلم مستدل الأحكام فيثبت حجية كلبة فإذا ثبت حجية كلبة يثبت حجية الظواهر انتهى أي يثبت حجية البليغ الخبر الواحد انتهى كلامه. احنا شاهدنا النووي في ذات كلامه شاهدنا الذي قال على أن الخطابات القرآنية مختصة الدولة ستصير حجة في حق دولة ولا يخفى أن في كلامه حجة سره على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من المحسين يعني المحسين على المعالم يظهر منه ان مقصود صاحب المعالم فيه اجمال مشتبه واجمال نفس الشيء جزء اجمال واشتباه لان من يدري يريد يفصل يريد يقول اذا الخطابات مختصه في حق دولاته فاذا تصير حجه في حق دولات فقط من باب ان دولات مختصه بالاسلام دولا يريد يقول لا تفصيل اخر انه خطابات مختصه بدوله والظواهر حجه في حق مخاطب دون يريد يفصل بين مخاطب وغير مخاطب مو بين المقصود وغير المقصود فمراده مجمل ولذلك من اول جنه يحتمل لذلك الشيخ الانصاري قال يحتمل ان مراد التفصيل ولا يخفى ان في كلام على اجمل واتباع المراد منه كما يظهر وانا بينت لك وجه الاجمال ايه كم مره بينت لك اياه يقول في كلامه مواقع للنظر والتامل ما هي مواقع فرض موقع للنظر بينت لك اياه قال ايات الاحكام كلها من خطاب المشافه هذا احد مواقع النظر ومن احد مواقع النظر الاخرى ايش قال قاعده الاشتراك انما يتمسك بها اذا ما اكو خبر جامع للشرائع هذا هم في موقع للنظر ليه لان نقول لشيخنا يا صاحب المعالم الخبر هو حجه مو حجه خبر الواحد ها حجه مو حجه اذا مو حجه بعد لا يقف خبر الواحد امام قاعده الاشتراك واذا حجه شوفوا عندك هذا الدليل مو هذا الدليل جابت فيه ثبت فيه حجية الخبر فهو فارض بعد الخبر لم تثبت حجيته فما دام الخبر بعد لم تثبت حجيته شلون تقول على اشراف مختصة بصورة عدم وجود الخبر الجامع علما للشراعه المخالف علما للكتاب وبعد لم يثبت حجيته اذا لم يثبت حجيته كيف يقف امام قاعدة الاشتراك ثم ان تعرف نرجع الى غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.